فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن من تعلق قلبه بشيء فإنه سيذل له ويطلبه، فإن تعلق قلبه بالله سبحانه ذل له وعبده، وهذا هو المطلوب وهو الواجب على العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن تعلق قلبه بشخص فسيذل له ويخضع له، كالذين تعلقت قلوبهم بما يسمونهم الأولياء والصالحين وصاروا يطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، صاروا عبادا لهم، عباد القبور، عباد الأضرحة. وإن تعلق قلبه بالدنيا والطمع فإنه سيذل للدنيا وطلبها، وتكون هي همه، فيكون عبدا للدنيا، عبدا للمطامع. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وهذا معنى هذا الحديث الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس، والتعاسة هي الخسران، والذين كفروا فتعسا لهم، الخسران والهلاك، الخسران والهلاك، تعسا لهم هلاكا وخسارة. تعس ثم قال وانتكس، يعني بدل أن كان مرتفعا عزيزا انتكس إلى الدنيا وصار ذليلا لها خاضعا لها. وإذا شيك فلا انتقش، يصاب بالعجز الخمول حتى إنه لا يقدر على أخذ الشوكة من رجله، يضعف. وفي هذا الحديث تعس عبد الدينار، الدينار هو النقد المضروب من الذهب، هو النقد المضروب من الذهب، ووزنه مقدار مثقال من الذهب هذا الدينار. والدرهم هو النقد المضروب من الفضة، هذا الدينار والدرهم في العصر الأول، ثم صار يسمى الدينار كل نقد استعمله الناس بحسب اصطلاح الدول. تعس عبد الخميصة، كساء يلبس، خميصة قطعة قماش أو صوف، لكن تعلق قلبه بها وصار يحبها ويلهث وراءها فصار عبدا لها. والقطيفة معروفة، هي الفراش المنسوج من الصوف، فإذا تعلق قلبه بزينة الدنيا بالملابس بالفرش، يكون همه الدنيا ويسعى لها ولا يشتغل للآخرة، ينسى الآخرة، صار عبدا للدنيا يلهث وراءها. إن أعطي رضي عن من أعطاه، سواء الذي أعطاه هو الله يرضى عن الله أو أعطاه مخلوق يرضى عن مخلوق، إن أعطي رضي، فرضاه معلق بالعطاء، وإن لم يعطى لم يرضى أو سخط، فرضاه وغضبه متعلقان بالدنيا، لا يرضى لله ويغضب لله، يرضى لدين الله ويغضب لدين الله، إنما يكون همه الطمع، من أعطاه رضي عنه وإن لم يعطه غضب عليه. والله جل وعلا قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني من المنافقين من يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يسخطون على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره. وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله، يكفينا الله جل وعلا، سيؤتينا الله من فضله، تعلق قلوبهم بالله. لما أحد يستغني عن الدنيا وعن المال، لكن الشان تعلق به والرضا والسخط به. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الله يؤتي والرسول يؤتي، الله يعطي والرسول يعطي، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤتينا رسوله أيضا. ثم قالوا: إنا إلى الله راغبون، ما قالوا إنا إلى الله والرسول راغبون، لأن الرغب نوع من أنواع العبادة، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. إنا إلى الله راغبون، يطمعون فيما عند الله من الثواب العاجل والآجل، هذه صفة المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، شوف الحسب خاص بالله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله، ثم قالوا: سيؤتينا الله ورسوله، العطاء يكون من الله ويكون من رسوله. إنا إلى الله راغبون، لا نرغب إلى غيره، إنا إلى الله هذا حصر، لا نرغب إلى غيره، لا الرسول ولا غيره، إنا إلى الله راغبون، لأن الرغب والرهب نوعان من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا حديث عظيم يحذر فيه صلى الله عليه وسلم من تعلق القلب بطمع الدنيا يرضى لها ويسخط لها، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويرضى لله ويغضب لله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. قوله رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يريد من ذلك أن ينبهه، ينتبه، يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ازهد في الدنيا. فهذا الباب، هذا باب الزهد والورع كما سبق، فمعناه ازهد في الدنيا التي لا تحتاج إليها، أما الشيء اللي تحتاج إليه فهذا لا بأس بأخذه وطلبه ولكن الفضول الزائدة لا تجري وراءها وانت لست بحاجة إليها، لست بحاجة إليها. هذا هو الزهد، الزهد ترك الفضول التي لا يحتاج إليها الإنسان. كن في الدنيا كأنك غريب. إيه؟ لأن الدنيا ليست دارا للمؤمن، فهو في غير داره، هذا هو الغريب. الغريب هو الذي يقيم في غير داره، إنما دار المؤمن هي الآخرة الجنة، يحن إليها ويعمل لها هذا المؤمن. لأن بني آدم أخرجوا من الجنة مع أبيهم آدم عليه السلام، فهم غرباء في هذه الدنيا لأنها ليست دارهم، يحنون إلى الرجوع إلى دارهم الجنة. هذا هو الغريب الذي يحن إلى داره ومنزله وبلده، حتى ولو كان في البلد الآخر في نعيم أو في عيش طيب، يحن إلى وطنه. هذا شيء معروف في النفوس، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وابن القيم رحمه الله يقول: لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ سباهم إبليس، إبليس هو الذي سباهم وتسبب في إخراجهم من الجنة، فهم سبي عدوهم. فهل ترى، يعني تظن أننا سنعود إلى أوطاننا ونسلم من العدو؟ هذا هو الذي يفكر فيه المسلم. فالدنيا ليست دارا للمؤمن. نعم هي دار عمل، هي دار عمل، وأما أنها دار وطن فلا، داره الآخرة في الجنة. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تطمئن إليها ولا تركن إليها، فتنشغل عن دارك الأصلية وهي الجنة. هذا هو الغريب الذي يكون في غير وطنه ويحن إلى وطنه ويسعى للرجوع إليها. هكذا يجب على المؤمن أن يكون في هذه الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، مسافر. أنت في هذه الدنيا مسافر، مسافر إلى أين؟ إلى الآخرة. كل إنسان فهو مسافر في هذه الدنيا، إلى أين؟ إلى الآخرة. ومعلوم أن المسافر إذا نزل في منزل ليستريح فيه إنما ينزل فيه بقدر الحاجة ثم يرحل. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كسائر. قال من القيلولة، قال في ظل دوحة يعني شجرة، يوشك أن يرحل منها. الرسول في هذه الدنيا مثل المسافر الذي استراح في الطريق تحت ظل شجرة من الشمس ثم يرحل منها ويواصل السفر. أنت في الدنيا كذلك، أنت مثل اللي نازل من تحت شجرة في طريقك إلى الآخرة. استشعر هذا فلا تطمئن إلى الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، الله ذمهم في هذا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الذي يطمئن إلى الدنيا ويرضى بها وينسى الآخرة مأواه النار، لأنه ما قدم عمل للآخرة. الآخرة تحتاج إلى عمل، ما أحد داخلنا الجنة بدون عمل، ما أحد يدخل الجنة بدون عمل، لابد من العمل الصالح الذي يكون سببا لدخوله الجنة. إذا ضيع الإنسان السبب ضاع المسبب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهو خطاب لكل الأمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ذلك من هذا الحديث. وكان ابن عمر رضي الله عنه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة تأثر بها وقال هذه الكلمة العظيمة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وش اللي يدريك أنك تبي تتنى الصباح أو تتنى المساء؟ قد تموت قبل الصباح أو تموت قبل المساء. فلا تؤجل العمل، لا تؤجل عمل الليل إلى عمل النهار، أو عمل النهار إلى عمل الليل، أو عمل اليوم إلى غد. هذا ما هو بيدك، ما تدري. تدرك الصباح أو ما تدركه، تدرك المساء أو ما تدركه، تدرك الغد أو ما تدركه. ما لك إلا الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ما لك غيرها، انتهزها. ولا تعلق أمالك على أنك ستبقى في هذه الدنيا وتأجل الأعمال وتقول بعدين بعدين، أصلح بعدين، أتوب بعدين، أتصدق بعدين. ما هو بيدك بعدين، ما هو بيك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وتأجل الأعمال. خذ من صحتك لسقمك. الإنسان في هذه الدنيا معرض للأسقام، لكن إذا منحه الله الصحة فإنه يستغلها في طاعة الله، لأن المريض ما يستطيع يعمل شيء، والمرض ما حد يأمنه ولا يدري متى يجي. المريض ما يستطيع، والصحيح يستطيع. فاستغل صحتك في طاعة الله والعمل الصالح قبل أن تمرض فلا تستطيع العمل بسبب المرض. خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك، حياتك في هذه الدنيا لموتك. الدنيا ما هي دائمة لك، ستموت ولا تدري متى تموت. فخذ ما دمت حيا بالعمل الصالح لما بعد الموت، لأنه إذا حضر الموت ختم العمل. إذا حضر الموت ختم العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إذا طلب الرجوع لن يمكن من الرجوع، رب ارجعون، فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذا شيء فات وله متعذر، مستحيل. خذ من حياتك لموتك، ولا تؤجل الأعمال، لأن الصحة ما تدوم والحياة أيضا لا تدوم. فانتهز إمكانياتك قبل فواتها، ثم تندم ولا تساعة مندم. هذا فيه أيضا الزهد والورع في هذا الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن عمر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. من تشبه بقوم فهو منهم، فإن تشبه بالصالحين فهو منهم، وإن تشبه بالكفار والفساق والمنافقين وأهل الدنيا فهو منهم، فهو منهم. فهذا فيه التحذير من التشبه، فيه التحذير من التشبه، والتشبه خطير، وأكثر الناس مغرم بالتشبه، مغرم بالتشبه، تشبه بمن يعظمهم ومن يراهم أحسن منه، يريد أن يتشبه به. الإنسان مغرم بالتشبه بمن هو أقوى منه، تشبه الضعيف بالقوي هذا قاعدة معروفة. هذا فيه التحذير من التشبه بالكفار والمنافقين والفساق وأهل الضياع، لا تشبه بهم، تشبه بالصالحين بالأتقياء بالشرفاء، تشبه بهم لتكون منهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس في التشبه وأحكام التشبه، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وبناه على هذا الحديث، وقال هذا الحديث أقل أحواله أن يدل على تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه، تشبه بقوم فهو منهم، معنى منهم أنه مثلهم في الدين وفيه. الأمر خطير جدا، أمر التشبه. والآن كما تعلمون التشبه قائم على قدم وساق، حتى في أتفه الأمور، سخافات، حتى في السخافات نحن نركض وراء الكفار في عاداتهم وتقاليدهم، وما عمله الكفار فهو الرقي والتقدم والحضارة، لأن المغرور يرى أن الكفار أعطاهم الله في هذه الدنيا بسطة وصناعة، فظن أنهم ما حصلوا على هذا إلا بأخلاقهم، ما يدري أنهم حصلوا على هذا بالكد والاهتمام، ونحن تكاسلنا. وإلا الأصل أن الإسلام هو الأصل، هو الأصل في هذا. الإسلام حث على الصناعة، حث على الكسب، حث على طلب الرزق، حث على الصناعة لنستغني عن الكفار، حثنا على هذا، لكن نحن تكاسلنا وهم جدوا فيها، فأعطاهم الله ما يريدون. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالواجب على المسلمين أن يجدوا وأن يترفعوا عن عادات الكفار وتقاليد الكفار، تشبهون بهم في حلق اللحى، في إطالة الشوارب، الرسول ينهى عن ذلك ويقول جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وأكرموا اللحى، وتشبهون بهم في الملابس، يتشبهون بهم في اللغة والكلام من غير حاجة، يتكلمون بلسانهم ورطانتهم من غير حاجة، لكن يعشقون هذا ويفتخرون أن الواحد يتكلم بلغة أجنبية بدون حاجة، ولا عاد له محتاج ما يخالف، لكن دون حاجة بس يتنطع في هذا، تنطع بلغة غير لغة القرآن ويرطن عند الناس بدون حاجة إلى، ويستعمل الكلمات الأجنبية، كل هذا من التشبه. التشبه بابه واسع، منه ما هو كفر صريح. الكفار اليهود والنصارى كانوا يبنون على القبور تعظيمها، يبنون عليها المساجد، يصلون عندها، فتشبه بعض هذه الأمة بهم فبنوا المساجد على القبور، هذا كفر والعياذ بالله. إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا كفر. فبناء الأضرحة على القبور وعبادة الأولياء والصالحين، البناء نفسه هذا وسيلة إلى الشرك، لكن إذا سبب البناء هذا، عبادة المبني عليه، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. لا يبنى على القبور، ولا تزاد عن تربتها، ولا يعمل عليها ما يدعو إلى تعظيمها، وإنما تكون كقبور الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبورا ضاحية في الصحراء عليها ترابها ونصائبها، ولا يكتب عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها ولا ترفع أكثر من شبر، هكذا منعا للغلو. لكن لما كان اليهود والنصارى يعظمون القبور ويعبدونها من دون الله، كان في هذه الأمة من فعل ذلك تشبها. ومن التشبه ما هو محرم وليس بشرك، مثل التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، هذا محرم، التي ابتدعوها، أعمالهم التي ابتدعوها هذا محرم. أما التشبه بهم في خلقتهم اللي ما لهم فيها دخل، مثل تركهم الشيب لا يصبغونه، الشيب ما هم من صنعهم، صنعه الله بهم، لكنهم لا يخضبونه ولا يغيرونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود النصارى لا يخضبون، فخالفوهم، خالفوهم. هذا إذا لم يستعمل صبغ اللحية بغير السواد، طبعا صبغها بالحمرة، بالصفرة، بالألوان التي غير السواد الخالص، هذا تشبه بهم، لكنه تشبه مكروه ليس محرما. فالتشبه يختلف، منه ما هو كفر، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه كراهة التنزيه. نعم. وعن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. حديث ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في حياة الرسول صغيرا، كان صغيرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة، لكنه كان من أكابرهم في العلم، وكان عمر يحضره في مجلس المهاجرين والأنصار ويسأله وهم حاضرون، ليبين مكانته في العلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا معه على دابة، وفي رواية: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابة. هذا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يركب الحمار، يركب الدابة، وأنه يركب معه الصغار، ألا يقول: أنا رسول الله وأنا أفضل الخلق، ويطرد الصغار؟ لا، كانوا يركبون معه ويأكلون معه، كانوا يأكلون معه ويركبون معه. ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الدابة، فقال: يا غلام، الغلام هو الصغير اللي دون البلوغ، وكان ابن عباس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا فيه تعليم الأطفال، تعليم الأطفال من الصغر، وهذا شيء نسيه كثير من الناس، تعليم الأطفال، لأن تعليم الطفل أثبت من تعليم الكبير، تعليم الطفل يبقى في ذهنه، ترسخ في ذهنه، فيجب تعليم الأطفال أمور دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ابن سبع صغير، مع هذا يؤمر بالصلاة ليتدرب عليها وينشأ عليها. وقال لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، كان طفلا صغيرا، الرسول تزوج أمه أم سلمة، فكان ابنها عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فحضر الطعام فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك. فعلم هذا الطفل آداب الأكل، ولا قال هذا صغير ولا يدري ولا، وحفظ هذا الطفل. شوف هذا الطفل حفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن ابن عباس حفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العناية بالأطفال من الصغر. كلمات، هذا فيه أيضا أن الصغار يعلمون بالتدريج كلمات، ما بتجيب له كتاب صحيح البخاري ولا تفسير ابن جرير وتعلمه فيه، لا، كلمات فقط، يعني ما يتحمله أكثر من كلمة. ففيه التدرج في التعليم شيئا فشيئا، إني أعلمك كلمات. ما هي الكلمات؟ أربع كلمات: احفظ الله يحفظك، هذه واحدة. ثانية: احفظ الله تجده تجاهك. الثالثة: إذا سألت فاسأل الله. الرابعة: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الطفل حفظ هذه الكلمات وعمل بها وبلغها للأمة، ها هي بين أيديكم الآن، وهي رواية طفل صغير. أعلمك كلمات، احفظ الله. هل الله يحفظ؟ هل الله بحاجة أنه يحفظ؟ الله هو الحافظ سبحانه وتعالى، لكن معناه احفظ أوامر الله، احفظ دينك، احفظ أوامر الله واجتنب نواهيه، هذا هو حفظ الله جل وعلا. احفظ دينك، احفظ دين الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل، فاحفظ دينك يحفظك الله سبحانه وتعالى. إذا ضيعت دينك ضيعك الله، إذا ضيعت بعض دينك ضيعك الله بقدر ما ضيعت. فالذي يحفظ الدين يحفظه الله، هذه كلمة عظيمة، احفظ الله يحفظك. الثانية: احفظ الله، هذه تأكيد للأولى، تجده تجاهك، يكون معك سبحانه وتعالى، تجاهك، يكون معك بتأييده وحفظه ونصره، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة ذي. أما المعية العامة فهي معناها الإحاطة والعلم بكل شيء، هذه تكون للمؤمن وللكافر، الله مع الناس كلهم بعلمه وإحاطته سبحانه، ومع المؤمنين معية خاصة بالنصر والتأييد والحفظ إلى آخره. تجده تجاهك، الله ليس ببعيد، قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الله ليس ببعيد من عباده. تجده تجاهك، إذا سألت أسأل الله، إذا سألت شيئا من أمور دنياك فاسأل الله، لأن الله هو الذي عنده حوائج الخلق، اسأل الله ولا تسأل المخلوق، لا تسأل المخلوق، توجه إلى الله بسؤالك، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يفرح بسؤالك والإنسان يغضب عليك إذا سألته، فاسأل الله جل وعلا، توجه إلى الله بحوائجك بطلباتك توجه إلى الله. لا تذل للناس، لأن سؤال الناس فيه ذلة وسؤال الله فيه عز ورفعة. علق قلبك بالله، إذا سألت فاسأل الله واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. الرابعة، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا احتجت إلى إعانة فلا تتجه إلى المخلوقين، لأن هذا فيه ذلة للمخلوقين. استعن بالله على ما تريد من حوائج الدنيا والآخرة، استعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة بالله نوع من أنواع العبادة. والاستعانة على قسمين، استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يستعان إلا بالله، فمن استعان بغيره فهو مشرك. إذا استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. أما إذا استعنت بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا جائز، ولكن الأولى أنك ما تستعين به إلا عند الضرورة. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. التعاون بين الناس فيما يقدرون عليه أمر محمود، وأما طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. ومهما استغنى الإنسان عن الناس فإنه يستغني عنه. كان الصحابة إذا سقط صوت أحدهم وهو على الراحلة لا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذ صوته، ينزل هو ويأخذ صوته استغناء بالله عز وجل. فهذه أمور، منهج، هذا منهج يسير عليه المسلم في حياته وتعامله مع الناس. نعم. وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. نعم، هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. هذا سؤال عظيم يجمع بين محبة الله للعبد ومحبة الناس للعبد. إذا أحبك الله وأحبك الناس فهذا خير، هذا خير. ما هو العمل الذي يحصل به هذا؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سهلا فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا شاهد للترجمة باب الزهد والورع. ازهد في الدنيا يعني اترك التهالك على الدنيا والانشغال بها إلا بقدر ما تحتاج لتستعين به على طاعة الله عز وجل، تقيم به صلبك، ولا ازهد في الباقي. ازهد في الدنيا يعني فيما لا تحتاجه من أطماعها. يحبك الله، الله يحب الزهاد، يحب الزهاد الذين يتركون ما يشغلهم عن العمل الصالح وعن العبادة ويكتفون بما يحتاجون إليه من هذه الدنيا. ما قال ازهد في الدنيا كلها، اترك الدنيا، الإنسان بحاجة إلى الدنيا، لكن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه ويعينه على طاعة الله، ويكون من كسب حلال، من كسب حلال. ازهد في الدنيا، والزهد هو الترك

بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل إذا رأيت شخصا متشبها بالنساء أقول له إنك داخل في اللعنة أو أنه لا يجوز التعيين؟ إلا تنصحه، تجيب له الحديث، تقول له: يا أخي هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ويخشى عليك أن تصيبك اللعنة، يخشى عليك أن تصيبك اللعنة، فتوب إلى الله أو توبي إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما السر في اختصاص فهم الأمثال بالعالمين في هذه الآية؟ الجهال لا يفهمونها، الجهال لا يفهمون الأمثال القرآنية، إنما يفهمها أهل العلم، فهذا فيه مدح أهل العلم، هذا فيه مدح أهل العلم. نعم، تعظيم الأمثال القرآنية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ولا غير العلماء من الكفار والمنافقين يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني يقولون: كيف الله يضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب؟ ها؟ كيف الله بالنملة؟ كيف الله يضرب المثل بهذه الحشرات؟ ما يفهمون معنى المثل كما يفهمه العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: دعوت أحد المسيحيين إلى الإسلام وقال لي إن شاء الله، وأخذت أحدثه عن الإسلام وعن الجنة والنار، ولم يكن يحسن معرفة العربية، وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال مثل ما قلت، فقلت له: أنت مسلم؟ ولم يعرف ما قلت له، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن تذهب به إلى الجمعيات توعية الجاليات، تذهب به إلى جمعيات توعية الجاليات، وعندهم إجراءات وعندهم أشياء وعندهم أيضا أشياء يعطونها للجديد في الإسلام، فرح به إلى جمعيات توعية الجاليات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما المقصود بها بالآية؟ وهل القدر يتغير؟ ما هو هذا في القدر، الآية في الشرائع، أن الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء، ولهذا قال: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، كل جيل وكل وقت له كتاب يليق بأهله، ثم ينسخه الله بكتاب آخر لمن بعدهم، وهكذا حتى جاء القرآن فنسخ كل الكتب وبقي القرآن إلى أن تقوم الساعة، لأنه صالح لكل زمان ومكان، أما الكتب السابقة فهي صالحة لوقتها فقط. نعم. فالآية ليست في القدر، إنما هي في الشرائع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يسكن في بيت مستقل عن الوالدين. يقول إنه يسكن في بيت مستقل عن الوالدين، هل ينافي ذلك كمال البر؟ لا، ما ينافي كمال البر، هم لازم تسكن مع والديك، لكن تقوم بخدمتهما وحاجتهما، تبر بهما سواء سكنت معهما أو لم تسكن. نعم. صلى الله عليكم. أيضا ويقول: وهل إحضار الخادمة للوالدين مع وجود زوجة الابن ينافي كمال البر؟ وجود إحضار خادمة للوالدين مع وجود زوجة الابن، وجود زوجة، مع وجود زوجة الابن، هل ينافي كمال البر؟ إذا كان يحتاجان للخادمة فإحضارها من بر الوالدين، أما إذا كان لا يحتاجان للخادمة وزوجة الابن تخدمهما فلا حاجة إلى جلب الخادمة، على حسب الحاجة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل مس عورة الطفل دون السن الثانية للحاجة تنقض الوضوء؟ نعم، إذا مس الفرج القبل أو الدبر بدون حائل ينتقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء بدون حائل، أما إذا كان من وراء حائل فلا يضر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنام في وقت متأخر من الليل فأضع المنبه على أذان الفجر، وأحيانا لا أستيقظ إلا بعد الصلاة بساعة، فهل بذلك أكون آثم، وماذا علي أن أفعل؟ إذا كنت تسهر ولا تنام إلى آخر الليل فأنت آثم. يا أخي نم، خذ حظك من النوم عشان تقوم لصلاة الفجر. أما إذا كنت آخذ حظك من نوم الليل ولكن نومك ثقيل، نومك ثقيل والساعة ما أيقظتك، وليس هذا بصفة دائمة إنما هو ببعض الأحيان، أنت معذور في هذا، رفع القلم عن ثلاثة، منهم النائم حتى يستيقظ. نعم. إذا كنت أنت السبب في عدم القيام لصلاة الفجر فأنت آثم، فعلم محرم. أما إذا لم تكن متسببا في ذلك فأنت غير آثم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب ابتليت بمعصية، وكلما تبت منها رجعت أفعالها، وأريد التخلص منها، هل يجوز لي إذا فعلتها أن أنذر أن أصوم يوما في سبيل الله أو أتصدق حتى يردعني ذلك عن فعلها مرة أخرى؟ منهي عن النذر فلا تنذر، لكن اعزم على التوبة وكررها، ولا تقنط من رحمة الله. تقول تبت كم مرة ولا، لا لا تقنط من رحمة الله، كل ما تذنب تتوب إلى الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، لا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثرة الوسواس في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا، ما يبطل الصلاة، ولكن يذهب بالثواب، ثواب الصلاة، ما يكتب لك من الأجر إلا بقدر ما حضر فيه قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أحق بالإمامة للمصلين، الغلام الذي لم يبلغ ومعه نصف القرآن، أو الرجل البالغ الذي معه خمسة أجزاء ومعه أيضا من السنة كالعقيدة والحديث والفقه؟ أثابكم الله. هذا أولى، الكبير أولى، ما دام عنده ما من القرآن ما يكفي للصلاة هو أولى من الصغير. إنما إذا كان الصغير هو أقرأ الحاضرين فإنه يقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس البنطال والجنز والبدلة الرياضية والكرافتة، وهل هي من التشبه؟ ما أعرف هنا الأشياء دي، الجنز وش الجنز هذا؟ الملابس الخاصة بالكفار لا تلبسها، الملابس الخاصة بالكفار لا تلبسها، أما الملابس المشتركة والتي يلبسها المسلمون هذه ليست من التشبه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمجتهد في جزئية معينة أن يكون مقلدا في جزئية أخرى، أم أن هل يجوز للمجتهد في جزئية معينة أن يكون مقلدا في جزئية أخرى، أم أن المجتهد لا يجوز أن يكون مقلدا إطلاقا؟ الاجتهاد له شروط، لازم نتوفر شروط الاجتهاد، ما هو كل واحد يصلح للاجتهاد، له شروط، إذا توفرت الشروط صار الإنسان يستطيع الاجتهاد في كل مسألة، أما إذا كان ما عنده شروط الاجتهاد فهذا ما يستطيع الاجتهاد. الاجتهاد خلوه للمجتهدين العلماء، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي وأضرابهم وأمثالهم. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال من الموقع. يقول سؤال من الموقع يقول: ما حكم شراء القطط وما حكم اقتنائها في البيت؟ اقتناؤها في البيت لا بأس به، لا بأس به، هي من الطوافين عليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنها يشرب، يتوضأ من سؤرها الباقي منها اللي شربت منه، يتوضأ منه لأن ريقها طاهر، ويوكل ما أكلت منه أيضا، هذا تخفيف عن العباد، بحكم أن القطط تخالطهم حتى ولو لم يرضوا، تسور الجدران وتجي غصبا عليهم، فالقطط لا بأس باقتنائه،

الفائدة الثانية أنه يمنع أذى المنافقين والفساق والطمع بها، إذا احتجبت ما يرون وجهها ويطمعون بها. ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني يعرفنا بالعفة فلا يؤذينا، تنقطع أطماعهم بها. أما إذا رأوها كاشفة متبذلة طمعوا فيها وآذوها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا على المسافر إذا سمع المنادي ينادي للصلاة؟ هل تلزمه الإجابة أم يترخص برخص السفر؟ الإجابة ما هي بواجبة، إن شاء إن أراد الأجر يجيب المؤذن، وإن ما أجاب المؤذن فليس هذا بواجب عليه، سواء كان مسافرا أو مقيما. نعم. أثابكم الله. أو قصدها الإجابة يعني الحضور. حضور. حضور يجب على من سمع النداء، ليس له عذر أن يحضر ويصلي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. بعض الناس إذا كانوا مسافرين ونازلين ببيت جبل المسجد يقولون: والله حنا مسافرين نبي نصلي بهذا بيتنا. لا، ما يجوز لكم تصلون وتسمعون الأذان وبجنبكم المسجد. يقول: نريد أننا نقصر. صلوا مع الإمام وأتموا الصلاة، أعظم لكم أجرا، لا تحرمون أنفسكم من الأجر وإجابة النداء. نعم. أثابكم الله. فإجابة المؤذن يعني الحضور واجب لمن سمعه وقدر على الحضور، سواء كان مسافرا أو مقيما. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول: في رمضان الماضي اعتمرت، وبعدما أنهيت العمرة جلست أصلي العشاء والتراويح، ووضعت عطرا على يدي قبل أن أقص من شعري، فما الحكم في ذلك؟ وهل يوجد كفارة، علما أني كنت ناسية؟ ما دمت ناسية فلا حرج عليك، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. صلى الله عليكم. تقول أيضا: امرأة تغسل للكلى كل 3 أيام ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان عذرها مستمرا يعني مرض مزمن، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من الطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي مرضه مزمن ولا يستطيع الصيام عليه الإطعام، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أسئلة عن رمضان. يقول: ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اقتراب شهر رمضان حفظكم الله؟ الواجب أن المسلم يسأل الله أن يبلغه رمضان وأن يعينه على صيامه وقيامه والعمل فيه، لأنه فرصة في حياة المسلم، فرصة في حياة المسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو فرصة في حياة المسلم قد لا يعود عليه مرة ثانية. فالمسلم يفرح بقدوم رمضان ويستبشر به ويستقبله بالفرح والسرور، ويستغله في طاعة الله، ليله قيام ونهاره صيام وتلاوة للقرآن والذكر، فهو مغنم للمسلم. أما الذين إذا أقبل رمضان يعدون البرامج الفاسدة والملهية والمسلسلات والخزعبلات والمسابقات ليشغلوا المسلمين، فهؤلاء جند الشيطان، الشيطان جندهم لهذا. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم. رمضان ما هو وقت له لعب ومسلسلات وما أدري وش وجوائز ومسابقات وضياع للوقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من عادته السفر دائما كأصحاب سيارات الأجرة والطيارين وغيرهم، هل يجوز لهم الإفطار في رمضان؟ نعم، المسافر يفطر سواء كان سفره طارئا أو متكررا، بل الذي سفره متكرر أحوج إلى الرخصة من الذي سفره طارئ. قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. فأطلق السفر سواء كان متكررا أو طارئا، فيقضي في أيام إقامته، أيام إقامته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أذن المؤذن للفجر في رمضان والإنسان في فمه طعام أو شراب فماذا يجب عليه؟ إذا إيش؟ إذا أذن المؤذن الفجر في رمضان والإنسان في فمه طعام أو شراب. ما دام أنه في فمه يمضيه الحمد لله، أما أنه يأخذ شيء جديد لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أتيت بعمرة في أول ليلة من رمضان فهل تعتبر من رمضان؟ إذا أديت العمرة في رمضان في ليلة أو نهار أول أو وسط أو آخر فهي عمرة في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرقت استدبرت القبلة وإذا غربت استقبلت القبلة، فهل ممكن توضيحا لذلك؟ انحرف انحرف يا أخي، انحرف عن القبلة، خلها على جنبك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي السنة في صلاة المرأة مع زوجها؟ هل تصف بجانبه أم تصلي خلفه؟ كله سواء، إن صفت بجنبه لا مانع وإن صفت خلفه ولا مانع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم توجيه كلمة في تسوية الصفوف وسد الخلل، فقد ضيع كثير من الناس هذه السنة أو هذا الواجب، وصار الناس يتنكرون لهذا. لا، لازم من سد الخلل وسد الفرج والتقارب في الصلاة، تقارب في الصلاة حيث لا يكون بين المصلين فرج يتخلل منها الشيطان، تنبهون لهذا. والإمام أيضا، الإمام يحثهم على هذا ويتفقدهم ويلتفت عليهم قبل تكبيرة الإحرام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يرسل نقودا إلى أبيه الذي هو في بلد آخر مع أن أباه مدمن لبعض المخدرات مثل القات ونحوه؟ ينهاه عن هذا ويمنعه من هذا، ينهاه عن هذا ولا يودي له وهو مستمر على هذه الجريمة النكراء الخبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت أن رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنة، فما هو ضابط رفع الصوت؟ لأنه بعض الأحيان يكون هناك إزعاج للذين يصلون السنة. يكون إيش؟ قرأت أن رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنة، فما هو ضابط رفع الصوت؟ لأنه بعض الأحيان يكون هناك إزعاج للذين يصلون السنة. ما تصلى السنة إلا بعد الذكر، مخطئون اللي يقومون على طول إلى سلم الإمام يقومون يصلون السنة، هذا خطأ. يصبرون لما يأتون بالأذكار ثم يقومون ويأتون بالسنة. أيضا نهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو انتقال. نعم. أثابكم الله. ما حكم انقطاع الدم أثناء الدورة ثم يستمر كيوم أو يومين؟ هل تصلي في هذا اليوم أو اليومين أم هل هي من الدورة؟ هذه استعجلت يمكن وتسلت قبل أن ينقطع الدم، هو من الدورة ما دام أنه مثل الدم، دم الدورة وقريب منه، ما بينهم إلا فاصل يسير، هو من الدورة، لكن هي استعجلت، يعتبر مكملا، يعتبر مكملا للدورة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل أجر من صلى الفجر في المسجد مع الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يكتب له حجة وعمرة، أم الأجر في المسجد فقط؟ لا، في المسجد فقط، المسجد فقط، لكن اللي يعمل هذا في بيته له أجر، ما فيه أجر الذكر وأجر العبادة، لكن الخاص بالثواب المرتب على الجلوس في المسجد هذا لا يأتي في البيت. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال.